أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقول المصلي إياك نعبد وإياك نستعين كما يعني اختصاص الله تعالى بالاستعانة، يعني اختصاصه سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذه العبادة مبنية على المعرفة، على أن تعرف الله تعالى. ومعرفة الله تعالى معرفة أمور ثلاثة، أو يعرف الله تعالى بأمور ثلاثة. الأمر الأول يعرف بأسمائه وصفاته، وكلما عرفت ما لله عز وجل من الأسماء والصفات اقترب وزاد حظ قلبك من شهود الله تعالى، فكان معرفة أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته ضرورة من ضرورات الإيمان، وكان الإيمان مرتكزا كل ارتكاز ومستندا كل استناد إلى معرفة أسمائه وصفاته. والمعرفة الثانية معرفة آلائه ونعمه، وهذه الآلاء والنعم مبثوثة منتشرة، أحاطت نعم الله تعالى بنا وحيثما كان شيء كان نعمة الله تعالى فيه. فمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته من شأنها أن تستدعي محبة الله تعالى، فإن القلوب جبلت على محبة ما هو جميل. والله عز وجل من الأسماء والصفات في جمالها وجلالها ما لا يكون لغيره، ومحبة ومعرفة نعمه وآلائه من شأنها أن تثبت تلك المحبة وأن تزيدها حتى تستولي على القلب، وحتى لا يكون في القلب مزاحم لها، وحتى تستتبع بقية المحاب، فلا يكون الحب إلا لله. ذلك مما يوجد به محبة طعم الإيمان، حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والمعرفة الثالثة معرفة أقداره وأفعاله، وهذا الذي لا انفكاك للمخلوقين منه، فأقداره وأفعاله استبدت بهم، فليس يكون فيهم إلا فعله، وليس يحيط بهم إلا قدره، فيرون أنفسهم بهذه الأقدار محوطين وبتلك الأفعال مدبرين. فكلما تحقق شهود تلك الأقدار زاد ذلك شهود قهره وقوته. وكلما تفكرت فيما يحوطك وفيما يشملك من أقداره سبحانه وتعالى وأفعاله تحققت بشهود صفة قهره وكونه سبحانه وتعالى القهار وكونه قاهرا فوق عباده، وشهود قوته وأن قوته أحاطت بقوى المخلوقين فهو قاهر فوقهم وهم تحت قهره مربوبون. إذا كان الأمر كذلك فإن ابتداء تلك المعرفة بمعرفة أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وأسماء الله تعالى صفات، يقول الخطابي تفسير هذه الأسماء فابتدأ باسم الله الأعظم وهو الله. قد قلنا فيما تقدم إنه أشهر أسماء الرب تعالى وأعلاها محلا في الذكر والدعاء، وكذلك جعل أمام سائر الأسماء وخصت به كلمة الإخلاص وقعت به الشهادة فصار شعار الإيمان وهو اسم ممنوع لم يتسمى به أحد. قد قبض الله عنه الألسن فلم يدع به شيء سواه، وقد كاد يتعاطاه المشركون اسما لبعض أصنامهم التي كانوا يعبدونها فصرفه الله تعالى إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذبا عنه. إذا كان الأمر كذلك فحصل اختلاف لكون هذا الاسم اسم علم أو هو مشتق، وهما روايتان عن الخليل أنه اسم علم ليس بمشتق، ولا يجوز حذف الألف واللام منه كما يجوز في ابن الرحمن الرحيم، وروى عنه سيبويه أنه اسم مشتق. وإذا كان اتجاه الاشتقاق فإن لنا مصادر يتصور الاشتقاق منها، من أله الرجل إلى الرجل يأله إليه إذا فزع إليه من أمر نزل به فآلهه إلهة أي أجاره وآمنه فسمي إلها، كما يسمى الرجل إماما إذا أما الناس فأتموا به، وكما يسمى الثوب رداء ولحافا إذا ارتدي به والتحف به. والمصدر الثاني أن يكون من الولا، لأن قلوب العباد توله نحوه كقوله سبحانه ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والمصدر الثالث الحيرة، من أله الرجل يأله إذا تحير، وذلك لأن القلوب تأله عند التفكر في عظمة الله سبحانه أي تتحير وتعجز عن بلوغ كنه جلاله سبحانه وتعالى. وحكى بعض أهل اللغة أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة. على ذلك يكون من أله الرجل إلى الرجل إذا فزع إليه من أمر نزل به، يبقى من أله له إذا فزع. والثاني من الجؤار، لأن قلوب العباد توله نحوه. والثالث من تحير، وذلك لأن القلوب تأله عند التفكر في عظمة الله سبحانه، أي تتحير وتعجز. والرابع العبادة أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة. فمعنى الإله، قال فمعنى الإله المعبود. وقول الموحدين لا إله إلا الله معناه لا معبود غير الله، وإلا في هذه الكلمة بمعنى غير لا بمعنى الاستثناء، لأن الاستثناء ينقسم إلى قسمين، إلى جنس المستثنى منه وإلى غير جنسه. ومن توهم في صفة الله سبحانه وتعالى واحدا من الأمرين فقد أبطل. يقول الخطابي فهذه مقالات أصحاب العربية والنحو في هذا الاسم، وأعجب هذه الأقاويل إلي يا الخطابي قول من ذهب إلى أنه اسم علم وليس بمشتق كسائر الأسماء المشتقة. والدليل على أن الألف واللام من بنية الكلمة، من بنية هذا الاسم، الدليل ولم تدخل للتعريف دخول حرف النداء عليه، كقولك يا الله، وحرف النداء لا يجتمع على الألف واللام للتعريف. ألا ترى أنك لا تقول يا الرحمن ولا يا الرحيم كما تقول يا الله؟ فدل على أنهما من بنية الاسم، والله أعلم. وعلى تقدير الاشتقاق فيكون مشتقا من أله الرجل إلى الرجل يأله إليه إذا فزع إليه، هذا هو الاحتمال الأول. والثاني أن يكون من الولة، لأن قلوب العباد توله نحوه، كقوله تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والثالث أن يكون من التحير، وذلك لأن القلوب تأله عند التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، أي تتحير وتعجز. والرابع أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة، وهذا آخر الاحتمالات. والذي اختاره المؤلف أنه اسم علم وليس بمشتق كسائر الأسماء المشتقة. انتقلنا إلى الاسمين التاليين الرحمن الرحيم. اختلف الناس في تفسير الرحمن ومعناه، هل هو مشتق من الرحمة أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه غير مشتق، واحتج بأنه لو كان مشتق من الرحمة لاتصل بذكر المرحوم، فجاز أن يقال رحمن بعباده كما يقال رحيم بعباده. فلما لم يستقم صلته بذكر المرحوم دل على أنه غير مشتق من الرحمة، وقال لو كان هذا الاسم مشتقا من الرحمة لم تنكره العرب حين سمعوه، إذ كانوا لا ينكرون رحمة ربهم. وقد حكى الله عنهم الإنكار له والنفور عنه في قوله: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال: وما الرحمن؟ وذهب الجمهور من الناس إلى أنه اسم مشتق من الرحمة مبني على المبالغة، ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها، ولذلك لا يثنى ولا يجمع كما يثنى الرحيم ويجمع. وبناء فعلان في كلامهم بناء المبالغة، يقال لشديد الامتلاء ملآن، ولشديد الشبع شبعان، ويدل على صحة مذهب الاشتقاق في هذا الاسم. يدل عليه إيه اللي جاي؟ عن أبي سلمة أن أباه عاد أبا الرداد، فقال له أبو الرداد: ما أحد من قومي أوصل لي منك. قال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه أن الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، ثم أبدت. والرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم، وعمت المؤمن والكافر والصالح والطالح. فأحرز من معنى الرحمن أولا أنه بناء المبالغة، حتى لا يقال إلا لمن بلغ النهاية في ذلك الوصف. ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها، فأحرز من الرحمن ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها، ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها. فالرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم، وعمت المؤمن والكافر والصالح والطالح. فالذي حقك ألا يتفلت منك ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها، وتفسيرها أنها الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم، وعمت المؤمن والكافر والصالح والطالح. ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم، وعمت المؤمن والكافر والصالح والطالح. خلصنا الرحمن معناه الذي لا ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها. وكونه لا نظير له فيها فهي رحمة شاملة وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم، وعمت المؤمن والكافر والصالح والطالح. وصلنا إلى الرحيم، يقول: وأما الرحيم فخاص بالمؤمنين، كقوله تعالى: وكان بالمؤمن رحيما، وقد سمى الله عز وجل الرزق والمعاش في كتابه رحمة، وقال أهم يقاسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وقال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. وكقوله جل جلاله وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وكل ذلك في الرزق، سمى الله الرزق والمعاش في كتابه رحمة. والرحيم وزنه فعيل بمعنى فاعل أي راحم، وبناء فعيل أيضا للمبالغة كعالم وعليم وقادر وقدير. فعالم اسم فاعل من العلم، وعليم مبالغة في وصف العلم، وقادر اسم فاعل من قدر، وقدير صيغة مبالغة باسم الفاعل. وكان أبو عبيدة يقول تقدير هذين الاسمين تقدير ندمان ونديم من المنادمة. وكأن الرحمن وصف للفعل والرحيم وصف للذات. وجاء في الأثر إنهما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، وهذا مشكل لأن الرقة لا مدخل لها في شيء من صفات الله سبحانه. ومعنى الرقيق ها هنا اللطيف، يقول أحدهما ألطف من الآخر، ومعنى اللطف في هذا الغموض دون الصغر الذي هو نعت الأجسام. ويقال أن الرحمن خاص في التسمية عام في المعنى، والرحيم عام في المعنى خاص، والرحيم عام في التسمية خاص في المعنى. والرحمن أحرزت أنه ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها، وهي الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم، وعمت المؤمن والكافر والصالح والطالح. والرحيم فعيل صيغة مبالغة أخرى، وكأن الرحمن صفة الفعل والرحيم صفة الذات سبحانه وتعالى. الاسم الرابع الملك، وهو التام الملك الجامع لأصناف المملوكات. فكونه ملكا فالفرق بين الخالق والمخلوق أن أملاك المخلوقين محدودة، أما ملك الله تعالى فهو ملك تام، التام الملك الجامع لأصناف المملوكات. فهو ملك في ظاهر الأمور وملك في باطنها، يملك ظواهر المكلفين وظواهر ما في الخلق أجمعين، ويملك بواطنها وسرائرها ودخائلها. فأما المالك فهو الخاص الملك، لكن الملك فهو ذو الملك التام الجامع لأصناف المملوكات. والمصدر من الملك الملك مضمومة الميم، ومن المالك الملك مكسورتها. وقد يسمى بعض المخلوقين ملكا إذا اتسع ملكه، إلا أن الذي يستحق هذا الاسم هو الله عز وجل، لأنه مالك الملك وليس ذلك لأحد غيره. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فأحرزت من اسم الملك أنه التام الملك الجامع لأصناف المملوكات، جملتين: الملك والتام الملك الجامع لأصناف المملوكات. المفروض اللي معهوش كتاب يبقى معاه كراسة ولا حاجة ويكتب، لكن اللي جايين بقى بشوات لا كتاب ولا كراسة يبقى لا فائدة في المقال. الملك هو التام الملك الجامع لأصناف المملوكات. فرق بين المالك والملك، فالمالك هو الخاص الملك، والمصدر من الملك الملك مضمومة الميم، ومن المالك الملك مكسورتها. والله تعالى مالك الملك في الدنيا والآخرة. في الآخرة لمن الملك اليوم؟ لله الوحيد القهار. وفي الدنيا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالممالك إنما هي بتقدير الله تعالى وتقسيمه، تؤتي الملك من تشاء يعني من يكون أولى بالملك ويكون أنسب من المملوكين حتى لو كان كافرا. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، كافر وينازع الله عز وجل في الإلهية وقد آتاه الله الملك. يؤتي الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أنا أعيد الكلام من تاني، إن لفظ الجلالة مختلف في كونه اسم علم وفي كونه مشتقا، فعلى تقدير الاشتقاق لنا أربعة مصادر: إما أن يكون من أله الرجل إلى الرجل يأله إليه إذا فزع إليه من أمر نزل به فآلهه إلهة أي أجارة. المصدر الثاني من الوله، لأن قلوب العباد توله نحوه يعني تجأر إليه. والثالث أن يكون من تحير، إذا أله الرجل يأله إذا تحير، لأن القلوب تأله عند التفكر في عظمة الله سبحانه أي تتحير وتعجز. والرابع أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة. والذي اختاره الخطابي أنه اسم علم. والرحمن الرحيم، فالرحمن ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها. وهذه الرحمة شاملة وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم، وعمت المؤمن والكافر والصالح والطالح. والرحيم صيغة مبالغة كذلك، وكأن الرحمن صفة الفعل والرحيم صفة الذات. والملك هو التام الملك الجامع لأصناف المملوكات، وهو سبحانه مالك الملك، ليس ذلك لأحد غيره. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء